أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المحارب لك إنتئية والزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المعاند لك إنتئية والزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريد بقائك إنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر العدو الوحيد المباشر لك إنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريدك أن تساندين الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريدك أن تتعاطفين مع الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريدك أن تقدمين دعمك للأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر يريدك أن تحقدين على الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر يريدك أن تنتقمين من الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يرى تواجدك في الأمة الإسلامية سلبي على مؤامراتي أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يقارن ولادتك بولادة محمد عليه الصلاة والسلام أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي رأى مع ولادتك تغير كل شيء في محيطك أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر البلاء العظيم لك أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر البلاء القوي في حياتك أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريدك أن تمارسين نشاطك الدعوي في الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريد زيارتك إلى المقابر أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يرى بداخلك ألغازا نبوية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يرى بداخلك ألغازا نبوية وراثية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يراك أنك الوحيدة التي ترد شره عن الأمة الإسلامية إن في أيتها الذرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يخاف من تحركاتك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يخاف من تحركاتك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يخاف من أن تبطلين أسحاري إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر السحار للأمة الإسلامية ولغزو علاجها بداخلك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر السحار للأمة الإسلامية ولغزو علاجها بداخلك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي علم منك أنك تفطنت لألغازك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يراك مباركة على الأمة الإسلامية إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يرى نصائحك ذهبية على الأمة الإسلامية إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يسحر الأمة الإسلامية ويفك سحرها بسببك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي غضب غضبا شديدا يوم ولادتك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي رأى من محمد عليه الصلاة والسلام يبشرك في منامك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي رأى من محمد عليه الصلاة والسلام في منامك أنه يبشرك إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريد سكنك في الأمة الإسلامية إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريدك أن تسكنين بجوار المسلمين في البلد المسلم إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يرى بداخلك حفظة من الملائكة الربانية إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يعلم من ألغازك أنك مع خروجك من بيتك تبطلين أسحاري إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر لا يريدك أن تدخلين إلى دار العجزة إن في أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، لا يريدك أن تدخلين إلى دار العجزة أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، لا يريدك أن تمسحين على رؤوس الأيتام أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، لا يريدك أن تمسحين بيدك على رؤوس الأيتام أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، لا يريدك أن تتصدقين من مالك على فقراء الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، لا يريدك أن تتصدقين من مالك على فقراء الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يعلم من خلال نظرات عينك أن أسحار يتم إحراقها بسببك أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، الذي أوهمك أنك شؤما على الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يرى تواجدك في كل محيطات الأمة الإسلامية منذر بحرق أسحار أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، العدو القديم الأزلي لك في حياتك أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يعلم يقينا منك أنت الوحيدة التي تستمرين في وعيك الكامل أثناء الرقية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يعلم يقينا منك أنك لا تخافين أبدا منه أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يريد الهلاك لهذه الأمة الإسلامية فبسببك واقفة أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يعلم من دعائك أنه مبارك على الأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر، والذي يرى المعارك القوية التي تدور بينه وبين الجن المسلم بداخلك أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر، الذي يريد أن يهدم أركان الأمة الإسلامية فبسببك مستقر وضعها أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر، والذي يرى من ألغازك الربانية أنها شافية للأمة الإسلامية أنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر الذي يريد قلب الحقائق الربانية بك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي أوهمك طوال سنين في عدم تواجد مرضك الأصلي أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم عليك وأنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي يعلم يقينا عرقك الأصيل القادم من بيت آل محمد عليه الصلاة والسلام أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر الحاقد على أصلك الطيب القادم من شجرة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي يعلم مصدر ألغازك الطيبة القادمة من شجرة محمد عليه الصلاة والسلام أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي تنبأ بك منذ الأزل أنك الوحيدة في عائلتك مباركة على الأمة الإسلامية أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي عجز عن سحرك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي تنبأ بوقته قد حان بهلاكه أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي يرى بداخلك هموم الأمة الإسلامية أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي يرى بداخلك مشاكل الأمة الإسلامية أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي يراك أنك الحل الأنسب للأمة الإسلامية أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي يراك تقاتل الليل والنهار من أجل الاستقرار الكامل في الأمة الإسلامية أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي تنبأ بك أنك من المغربات التي ذكرهن محمد عليه الصلاة والسلام أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على إبليس الشيطان الأكبر والذي تنبأ بك بأنك من المغربات التي ذكرهن محمد عليه الصلاة والسلام أنت أيتها الذرية المستهدفة.